السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما ابتغي به وجهه وكان صالحا. نسأل الله جل في علاه أن نتبع فيه السنة، ونسأل الله في عليائه أن نخلص لربنا جل في علاه. باب تحريم الخلوة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: كتاب السلام. ثم بوب رحمه الله: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. قال الإمام، هو قال باب تحريم، جزم بالتحريم دلالة واضحة جدا على أنه الأدلة ظاهرة في تحريم الخلوة بالأجنبية، وقد تكون استثنائية، أمور استثنائية من باب الضرورات التي تباح المحظورات لا للحاجيات، لأنه لا حاجة لمسألة الخلوة بالمرأة بحال من الأحوال، لكن إذا اضطر المرء إلى ذلك ففيها ضوابط شرعية كما سنبينه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، مر علينا كثيرا، رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. هذا الشيخ أكثر عنه الإمام مسلم، ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة. وعلي بن حجر. علي بن حجر مر علينا كثيرا أيضا، من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال يحيى: أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا. كما قلنا، هذا بديع تصنيف الإمام مسلم، ويفرق لك بين الأداة التي يؤدي بها الراوي. نعم. قال حدثنا هشيم، لأنه في خلاف بعض المحدثين يفرق بين أخبارنا وبين أحدثنا وبين أنبأنا، والمشهور أن التفريق بين أنبأنا وبين أخبارنا وأحدثنا، لأن أنبأنا يقولون أنبأنا على المناولة، على الإجازة والمناولة، وأخبارنا وحدثنا يتساويان، وبعضهم يقول حدثنا أقوى من أخبارنا، والحق أنهما سواء. عن أبي الزبير. يا حبيبي، طيب أنا ترجمت له، يبقى خلاص يعاد. قال حدثنا هشيم. هشيم هو هشيم بن بشير من أعلام الشام، ومن الثقات الأثبات، ولكنه يدلس تدليس تسوية، لكنه من الثقات الأثبات كما قال علماؤنا، عد على مثل هذا الرجل بالنواجذ. عن أبي الزبير. طبعا الآن نقول عن أبي الزبير قد عنعن، لكن أنا كما قلت لكم من بديع التصنيف، والإمام مسلم أتى بهذه الرواية عن شيخه يحيى بن يحيى، ثم أتى عن شيخه محمد بن الصباح، طيب، وزاير بن حرب، طبعا مقرونة بزاير بن حرب، يبين لك في الرواية الأخرى أو الرواية التي تليها بأن هشيم صرح بالتحديث، قال أخبارنا، كأنه يقول وأنا أزيل لك علة ليس تخاف عليها، لأن بعض المحدثين يقول المدلس الذي يدلس تدليس تسوية لا تقبل روايته حتى يكون التحديث أو التصريح بالتحديث من أول السند لآخره، لا أن يحدث هو أو يصرح بالتحديث من شيخه المباشر، لابد فوقه من الشيوخ أن يعني يكون التصريح، لأنه لا يؤمن جانبه أن يدلس بمن فوقه شيخ، وهذه معروفة التسوية، أنه يسوي بين ثقتين ويسقط الضعيف، ويكون من شيخ من طبقة فوق طبقات الشيوخ. نعم. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو يعني روى له الجماعة وكان قال أقل عنه جدا الإمام البخاري، لكن روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. بعضهم قالوا واسع الرواية كما قال الذهبي، وعالم نحرير واسع العلم لكن في حفظه كلام، وبعضهم يقول هو ثقة ضابط. والحق أنه أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكنه مدلس، لكن أبا الزبير مدلس. المتقدمون يتعاملون مع تدليس أبي الزبير لا سيما مع جابر، بأنهم يمررون كثيرا من روايته عن جابر. هناك الرواية عن جابر، رواية أبي الزبير عن جابر، يعني الحق بأنها يعني في بعض الأحيين ترى أنه يصرح، وفي بعض الأحيين ترى أنه يعنعن. فالعلماء يقولون هناك وصايت، يعني لو كانت رواية من رواية الليث بن سعد فإنها تمر، لأنه كان قد عرض عليه صحيفة وقال علم لي ما سمعته من جابر، وأيضا إن كان عن ابن جريج. فبعض العلماء يضبط عن عنعنة ابن الزبير عن الإمام عن جابر، بأنها كثير منها يمر أو أغلبها يمر، لا سيما إن كانت في الصحيح، لأن مسلم لن يضع حديثا إلا هو يعني في غالب ظن أنه قد سمع أبو الزبير هذا الحديث من جابر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، صحابي ابن صحابي كما قلنا، شهد المشاهد كلها خلا بدر وأحد، لأنه استصغر في أحد وأبوه مات شهيدا في أحد. وقد من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه أرضاه، قال إن الله كلم أباك كفاحا. جابر ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. حول الإسناد يعني. وقال حدثنا محمد بن صالح، مقرون بزهير بن حرب ومن ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا، يعني ما من أحد من أصحاب الكتب الستة، من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة. وقتيبة بن سعيد من الفحول، من أساطين العلماء، روى له الجماعة. قال حدثنا ليث مفخرة المصريين، ليث بن سعد الفقيه السبت الحافظ العالم النبيل، قال فيه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. ليث ابن سعد كان يرسل بالأموال هدايا للإمام مالك إعانة له على طلب العلم. ليث ابن سعد اشترك في كثير من شيوخ الإمام مالك، وكان رجلا نبيلا عالما حريرا ثقة ثبت، وكان من الفقهاء. قال وحدثنا محمد بن رمح، ومحمد بن رمح مر علينا كثيرا وهو من الثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. قال أخبرنا الليث عن يزيد، عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب من باب الوفاء، لتعلم أن معرفة الفضل أهل الفضل. كان الليث بن سعد إذا حدث عن يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا، فكان يقول، طبعا هذه مرصع بالمصريين أيضا، كان يقول الليث بن سعد يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب، وهو كان من النبلاء، من العباد، من الزهاد، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي الخير مرصد بن عبد الله، كما قال علمنا كان ثقة فقيها أيضا، كان من الثقات الفقهاء، روى له الجماعة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن صرح، وهذا مر علينا كثيرا قبل ذلك، ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب كما قلنا من فحول المصريين، الفقيه المالكي ثقة ثبت حافظ، كما قلنا أخذ عليه بعض في بعض الروايات أنه روى من صحيفة، وعبد الله بن وهب جبل من جبال المحدثين، روى له الجماعة. عن عمرو بن الحارث مر علينا قبل ذلك، وأنه من الثقات الأثبات أيضا من المصريين. قرونا بالليث بن سعد مفخرة المصريين. وحيوة، حيوة بن شريح هو التقي النقي العابد الزاهد الفقيه الثقة، روى له الجماعة، وهو مصري أيضا. وحيوة بن شريح فمرصع بالمصريين، لأن من ثقات من نبلاء المصريين. أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. خلاص مر. أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيب، على مغيبة، على مغيبة، مغيبة غاب عنها زوجها يعني، على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. خلاص، طيب، جزاك الله عنا خير. هذه يعني أيضا من محاسن الشريعة، هذا الباب باب عظيم جدا، يبين لنا يعني حرص الشريعة على أعراض الناس، وحرص الشريعة أيضا على ديانة الناس، لا سيما أن الشريعة الغرائة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: العقل، الدين، والعقل، والمال، والعرض. وهنا نرى بأن من محاسن الشريعة حفظ الأعراض الآن، وأيضا سد كل منافذ المنافذ التي تؤدي إلى اختلال هذا الأمر، لأن اختلال هذا الأمر به ينتشر الفساد في الأرض. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح الأمة نصيحة عامة، قال: اتقوا الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، إن المال حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فنظر ماذا تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عمم ثم خصص. وعلماء الأصول يقولون إذا جاء بالخاص، وهذا علماء البيان أيضا يقولون بذلك، إذا جاء بالخاص بعد العام فهذا يدل على التأكيد، فقال: اتقوا الدنيا والنساء من فتنة الدنيا. والدلالة على ذلك في سورة آل عمران، قال الله جل في علاه: ها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنساء من متاع حياة الدنيا، وأيضا من فتنة الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عموما اتقوا الدنيا، ثم قال تخصيصا: واتقوا النساء، هذا على التأكيد، على أنها أشد فتنة، واتقوا النساء. لا سيما أنه قد قال قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر علي، ما تركت فتنة بعدي على أضر على الرجال من النساء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل، أو كانت أول، كانت أول فتنة بني إسرائيل كانت في نسائهم، أو قال: أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تطلعت للرجال وأظهرت بعض محاسنها فافتتن بها الرجال، عندما كانت امرأة قصيرة بين امرأتين فاتخذت نعلا خشبا فاستعلت به، ثم وضعت خاتما وحشته مسكا، فلما مرت على الرجال يعني كانت الأصوات تأخذ بقلب الرجال، وأيضا حركت الخاتم حتى فاحت الرائحة فمالت بقلوب الرجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ولهذا نرى بأن القاعدة المهمة جدا في ديننا، من أصول ديننا، قاعدة سد الذرائع، أنها محتمة هنا ومحكمة، كما بين السلام الحم والموت تطبيقا لهذه القاعدة كما سنبين. وسد الذريعة أو سد الذرائع هي من أعظم أصول ديننا، وإن خالفها بعض الأصوليين كالأحناف وكالشافعية، لكنهم في التطبيق العملي يعملون بها. فالحق بأنه عند التطبيق العملي الأئمة الأربعة يعملون بقاعدة سد الذرائع، لا سيما أن الله تعالى قد بين لها ذلك في الأصول وفي الفروع. أما في الأصول قد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا لما يقول إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسد ذريعة الشرك وباب الشرك، عندما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت حبرنا، أنت خيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله، سد للذريعة حسما للمادة، إنما السيد الله. ثم قال لهم: قولوا بقولكم أو بعد قولكم: ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، حسما للمادة وسد للذريعة. لما جاء سمع الخطيب يخطب ويقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندة. معناه يعلم يقينا أن الخطيب لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندة، لكن الصورة صورة الكلام واللفظ. لذلك ضبط النبي صلى الله عليه وسلم من باب حسم المادة وسد الذريعة. وهذا من باب الزنا، فإن الله تعالى حسم المادة وسد الذريعة من أول الأبواب، عندما قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله علي بن أبي طالب عن النظر للمرأة الفجاءة، قال: اصرف بصرك، قال: اصرف بصرك. والله جل في علاه قد حسم المادة أيضا عندما قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. لذلك لابد من البعد، أن ينأى تنأى المرأة عن الرجل، عن الرجل عن المرأة. التجاذب هنا السالب الموجب، التجاذب يكون قويا جدا بين المرأة وبين الرجل. لذلك يعني قال علماؤنا لابد من البعد. ابن عمر رضي الله عنه من شدة ورعه أين نحن من ذلك؟ أنا أتكلم عن نفسي لا أجد ذلك بحال من الأحوال. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. ابن عمر رضي الله عنه تعلمون أنه كان النساء والرجال يدخلون في المسجد من باب واحد وكانوا يصلون معا، لكن النساء كانوا في المؤخرة والرجال كانوا في المقدمة، وما أحد يتنطع ويقول كان ستار وحاجب لا، ليس كذلك، ليس موجودا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الرواية أن المرأة لما لما لما قام بهم عمرو بن سلمة قام بهم وكان صغير السن وما كان عنده ثوب جديد، فالمرأة قالت غطوا عنا إستا صاحبكم، يعني لما سجد ظهرت قالت غطوا عنا إستا صاحبكم. وين بقى يعني عندها كاشفات خلف الستار، فهو كان في المؤخرة. لذلك الإنسان كان يقول وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء إيش؟ أولها وخيرها آخرها. فبعد ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم أنه يعني لو يجعل باب للنساء وباب للرجال، فلما علم ابن عمر بأن السلام قال عن أن الباب هذا الخلفي هو الباب الذي يكون للنساء ما اقترب منه، لا ما دخل منه، ما اقترب منه، لشدة حب ابن عمر للنساء. ابن عمر وقع في سهم امرأة رومية قام قبلها أمام الجميع، يعني هذه لا هذا حقيقي مش بخطأكم، يعني مع شدة حب النساء وقرب من النساء، لكنه الورع الديانة هي ليس فيها ثمة شيء. قد قال مسلم حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وإن كان فيه في بعض كلام هذا الحديث لكن صحيح، هذا صحيح وليس فيها ثمة شيء. إن كان حلا وبلا لك حب كيفما شئت، عيش طول حياتك تحب طالما في الحلال فأنت تؤجر على ذلك، وفي بوضع أحدكم إيش صدقة، أنت بتؤجر أجر أعظم مما يكون، بل أفضل من قيام الليل إن كنت يعني تفعل ذلك ابتغاء وجه فعلا، وأيضا عملا بمقاصد الشريعة أن يخرج الله من صلب كمن يعمل لدين الله جل فعلا وينصر الله به الدين. الغرض المقصود لم يقترب ابن عمر من هذا الباب، سد للزياع وحسما للمادة. ونرى هنا يعني من محاسن الشريعة هذا الباب التبويب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو وأمي لا يبيتن أحد عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذا أيضا من باب الحسم المادة وسد الذريعة وحفظ الأعراض. وأيضا حتى لأن بعض الناس ممكن نقول بالفضوليين من الفضوليين الذين يعني ينخرون في أعراض المسلمين والمسلمات، فحسم المادة لا لا لا لا يضع المرء نفسه في مواضع الشبه. لا يبيتن أحد عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. طبعا معنى كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ناكحا يعني أن يكون إيش زوجا، يعني هو الزوج الذي يبيت، هو الزوجة يبيت في الشارع إلا إذا كانت تستأسد عليه هذا أمر آخر، لكن هو الأصل أنه يبيت إيش يبيت في الشارع، كلما أغضبها نام في البلكونة، فهو هذه مشكلة مشكلته بقى في البيت. لكن هو الذي يبيت أو ذا محرم يكون أخ، يكون عم، استغفر الله، يكون أخ، يكون أب، يكون هو يعني أو أبو الزوج أو ابن الزوج، المهم أن يكون محرم. أو طبعا ابن الزوج الملكية سنأتي نفردها بمسألة أنه أبى وقال لا يجوز كما سنبين من باب المبالغة في سد الذريعة. فهنا قول سلم لا يبتن أحد عند امرأة ثيب، العلماء يقولون هذا الحديث له منطق له مفهوم، إذا قال ثيب يبقى إذن لا يجوز أن يبيت أحد منفردا مع امرأة إن كانت ثيب، لو إن كانت بكر، هذا المفهوم. الحق أن المفهوم غير مراد، بل نحن نقول المفهوم حكمه أقوى من حكم الثيب. هو الكلام هنا ده من باب قياس الأولى، لأن المرأة البكر يخشى عليها أكثر ما يخشى على المرأة الثيب. لكن هنا يقال بأن قول سلم لا يبتن أحد عند امرأة ثيب، لأن هذا هو الغالب، غالب الأحوال أنه لا يحترز، لا يحترز من الدخول عليها. أما المرأة البكر فأخوها حرز لها، أبوها حرز لها، عمها حرز لها، لأنها عرض لها عرضهم أو هي عرض لهم، فلذلك كان كل واحد منهم يعني يخشى عليها فلا يمكن الدخول عليها ولا يتسنى له الدخول عليها. لكن المرأة الثيب هي امرأة مثلا مات أبوها، مات زوجها أو طلقها زوجها وهي تجلس منفردة في البيت وعند الأولاد، ممكن يدخل عليها العم، يدخل عليها ابن العم، يدخل عليها ابن الخال، يدخل عليها أخو الزوج، يعني من السهولة بمكان أكثر من البك. والحق بأننا إذا وجدنا أن الشرع سد المنفذ هذا وقال لا يبيتن أحد عند ثيب، فمن باب أولى هذا القياس الجلي من باب أولى ألا يبيت عند البكر، لأن الحرز أشد أو الاحتراز من ذلك أشد من احتراز مع السيب. وهذه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل مع امرأة إلا والشيطان ثالثهما. هذا حق، هذا حق، ولا يمكن لامرئ قط وإن كان من أتقى الناس معه امرأة سيصبر عليها بحال من الأحوال. بورصيص العابد كان عابدا لكنه كان جاهلا، لأن هذا وقع فيما لا يقع فيه حتى الشيطان. كان جاهلا، فكان يعني من أتقى الناس صياما وقياما. ولما يعني كانت عنده هذه المرأة أمانة، كان يضع لها الطعام على الباب ويخرج مع ذلك يرجع إلى الصلاة. فالشيطان وسوس له، والشيطان يأتي بخطوات كما قال الله جل في علا لا تتبع خطوات الشيطان. ما قال لا تتبع الشيطان، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتيك بالباطل ظاهرا، لابد أن يلبس به ثوب الحق. فقال له أنت رجل رفيق وأنت تعبد الله جل في علا، والمرأة الآن تجد الوحشة، فلو تأنس بصوتك وأنت تقول تركت الطعام وتسمع صوتك فتأنس هذا، فأقول تركت الطعام مرة، تركت الطعام مرة ثانية، فتقول له جزاك الله خيرا أو شكرنا لك. وطبعا شكرنا لك هذه من المرة خلصت المسألة، طالما هي تكلمت وقع صريعا. فلما تكلمت تشوق، بعد ما يسمع الصوت لابد أن يتشوق إلى رؤية الوجه، حتى أخذه بالخطوات إلى أن وقع بها، بل إلى أن قتلها وبقر بطنها، ثم بعد ذلك سجد للشيطان، نعوذ بالله من الخذلان. عامة الإمام الشافعي يقول لو ائتمنوني على جبل من ذهب، الإمام الشافعي الذي قيل فيه عالم من قريش يملأ الدنيا علما، الحديث لم يصح، وإن كان أحمد بن حنبل يحسنه، لكن الإمام الشافعي حقا ملأ الدنيا علما. ومع ذلك الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول الإمام الشافعي لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته لهم، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما أتمنت نفسي عليها، ما أتمنت نفسي عليها. كأنه يقول وإن كنت تقول بأنها لا تغري أحدا فإنني لا أستطيع أن أملك نفسي وأتملك نفسي. وهذا حق كما قلت لكم. يعني الإمام ابن عمر كما قلت لك كان عنده امرأة رومية أيضا يحبها جدا، هذه المرأة الرومية، ولما أنزل الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أعتق يعني عشان حتى يبين الله جل على صدقه في العبادة وصدق العبادة في الصدقة، لأنه كان يحب النساء جدا، فذلك كان يتباعد جدا بينه وبين النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد على امرأة مغيبة إلا مع رجل أو إلا أن يدخل معه رجل أو رجلان كما سيأتي. لكنه قد قال أيضا في رواية أخرى إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. هذه تحذير، أيما تحذير من الله جل في علاه على التجرؤ من الدخول على النساء. وهذا أيضا كما قلنا بأن المصاحبة والمرافقة في النت هذه ولا ما اسمها المحادثة اسمها إيش؟ شات والشات وهذا كلام أيضا هذا من هذا الباب، لأنه بعد الكلام يحدث الاستلطاف كما يذكرون. يعني هما الأول قالوا إيه نظرة فكلمة فنظرة فموعد فلقاء، هو الآن هي ممكن يعني امرأة بتتكلم أو بتحكي له أمور وتنظر في شخصيته فتعجبها الشخصية، وطبعا هي أضعف ما تكون المرأة، أضعف ما تكون، وهي أميل ما تكون للرجل كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه خلق رجل من الأرض من طين من الطين آدم، فكان ميله إلى الأرض أكثر من ميل للنساء، وخلقت المرأة من الرجل فكانت أميل إلى الرجال، فحياتها بأسرها للرجال. فالغرض المقصود بأن هذا الأمر أيضا يصل بالإنسان إلى أن يخلو بها. فهل النت تعتبر خلوة أو ليست بخلوة؟ فيها نظر، لكن الأولى حسم المادة وسد الذريعة. قال صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية إياكم الدخول على النساء. فقال له رجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ الحم كما قال ليث بن سعد هو أخو الزوج، الحم هو أخو الزوج. والسؤال عن هذا أم جلل، ليش؟ لأن أخ الزوج ليس بمحرم، لأن أخ الزوج ليس بمحرم، وهو إذا اعتاد الدخول فالناس لا ينكرون، الناس لا، هذا عم الأولاد والعم صن الأب، صحيح ولا لا؟ فهو إذا دخل يدخل ويخرج والناس لا ينكرون عليه بشيء. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. فقالوا الحم، وهذا أيضا لنا فيها مسألتان. المسألة الأولى لما ذكروا الحم كأنهم يريدون أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من المحارم أم لا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من المحارم بقوله الحم والموت، الحم والموت، الحم الموت، وهو ليس من المحارم. التحريم هنا تحريم على التأبيد، التحريم هنا تحريم على التأبيد أصل، يعني التحريم عندنا تحريمان، تحريم على التقيت وتحريم على التأبيد. فهنا الزوج أخو الزوج لا يستطيع أن يتزوج، أن يتزوج هذه المرأة التي هي امرأة أخي. لما؟ لأنها ذات زوج، لكن لو طلقها فيحل نبيل له بعدما تنقضي العدة له أن يتزوجها. وأيضا أخت الزوجة هي ليست مع تحريمها، ليست تحريما أبديا، هي على التأقيت لا على التأبيد. المحرم فقط أن تجمع بين الأختين، كما قال الله جعل أن تجمع بين الأختين، يعني لو طلق هذه ومضت وانقضت العدة له أن تتزوج الأخرى. وهذا حادث في واقعنا المعاصر كثير، ممن ماتت البنت فأراد أن تتزوج أختها، فهذا ظاهر واقع بيننا أيضا، البنت وخالتها والبنت وعمتها، الممنوع منه هو الجمع بينهم. فالأصل في التحريم أن يكون ذا محرم، الأصل أن يكون التحريم الأبدي للتحريم المؤقت بحال من الأحوال. فهنا فقالوا له الحم، قال الحم الموت والحم الموت، وهذا من كلام العرب. العرب كانت إذا أرادت أن تخوف شيئا أو ترهب أحدا من شيء تقولون الأسد الموت، يعني الأسد وسيلة إلى الموت، يعني لو وقفت أنت أمام الأسد فإنه لا بد أن يطبطب عليك وأن يحسن القول معك ثم يتبرك بك ويمشي، صحيح ولا لا؟ لا، هو يتلذذ بدمك ولحمك. فلذلك قالوا الأسد الموت الأسد الموت. فأيضا كانوا يقولون الحرب الموت الحرب الموت الحرب الموت، يعني الحرب وسيلة إلى الموت. فقول قول المسلم الحم الموت كجرى على كلام العرب، وهو وحي من الله جل في علاه يبين لهم أن هذا وسيلة إلى المحظور العظيم جدا الذي نخشى منه، الذي لابد من حسب مادته، ألا وهو وقوع أخ الزوج فيه المحرم، أنه يقع على الزوجة، لا سيما إذا حدث فيها يعني شيء من المطافة أو الأنس أو الإحسان أو البر، قد يقع ذلك. فلذلك قال مسلم إياكم الحم والموت الحم والموت الحم والموت. والمسألة الثانية وتحريم دخول أخ الزوجة على المرأة وعدم الخلو بها إلا في مصلحة ما. تبقى مسألة فرع على هذه المسألة، فرع ثالث ألا وهي أن ابن الزوجة ابن الزوج الحق أنه محرم تحريم أبدي، لأنها زوجة أبيه وزوجة الأب تحرم. توافقون أم تخالفون؟ زوجة الأب تحرم ولا تحل؟ ولا تنكح ما نكح آباؤكم، ظاهره الآن، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، لا إلا ما فيش في إلا ما قد سلف في الآية. إلا ما قد سلف معناها إيش؟ طيب يعني إيش؟ يعني حلال حل وبل، ما ماشي يعني إيه؟ ايوه يعني ايه يعني يترك، يعني يترك بقى بها؟ لا، يعني لو زايد تزوج هندا فطلق فابنه تزوجها في الجاهليه، فبعد ما جاءت الايه لابد ايش نقول له؟ غفر لك ما مضى، فرق بينهما، لا يجوز الاستمرار. بل بعض العلماء يقولون الا هنا بمعنى ولا، يعني الا ما قد سلف ولا ما قد سلف، يعني يحرم حتى ما قد سلف، ما يصح الزواج من امرأة الأب، زوجة الأب لا يصح أن يتزوجها الابن. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ابن الزوج هو محرم على التأبيد. الإمام المالك قد خالف الأئمة الثلاثة في ذلك وقال يحرم أن يخلو ابن الزوج بزوجة أبيه، يحرم أن يخلو ابن الزوج بزوجة أبيه. الرجل له وجاهة قوية جدا لأنه يبالغ في مسألة سد الذريعة وحسم المد. الشافعي يأخذ بالظاهر على أن الظاهر وظاهر العقود وظاهر التحريم وظاهر الفقه بأنه إن كان محرما فإنه نازل تحت عموم قول المسلم إلا أن يكون زوجا أو يكون ذا محرم، وهو ذا محرم فلأواذو محرم، لذلك قالوا بأنه يدخل. وأما المالكية قالوا لا، ونحن نفرق، يعني قالوا لا لأن النفس تميل إلى ذلك، والطبائع البشرية يمكن أن تتعدى، والفطر تتبدى، لذلك الله جعل حرق يعني اشتد الله جعل في علاه يعني وضع الحرق الشديد على الأمة في تبديل الفطر. قال فطرة الله دي فطر الناس عليها، لا تبديل يعني لا تبدله، هذا خبر بمعنى الإنشاء، لا تبديل لخلق الله، لا تبدله خلق الله جعل في علاه. وكم تبدلت الفطر، قوم لوط تبدلت الفطر وصارت منكوسة معكوسة، لذلك الله جل في علاه عقبها أيما عقاب، أعظم عقاب وقع على أمة مثل أمة وقع على أمة من الأمة إلا من أمة قوم لوط رضي عليه وعلى من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، لأن الفطر تبدلت وانتكست. لذلك ابن عباس يقول من فعل ذلك من هذه الأمة لابد أن يلقى من شاهق، من أعلى شاهق، ويلقم بالحجارة فيموت. وهذا نقل بعضهم اتفاق الصحابة على أن حد لواط القتل، وإن كان الأئمة الثلاثة يرون أنه ينزل منزلة الزنا، لكن لسنا بصدد الكلام في هذا. المهم أنه قال الإمام الشافعي أنه ذو محرم، فإذا لا بد أن نقول أنه ينزل تحت الحديث فيدخل. أما الإمام مالك قال لا يدخل ولا يجوز، لأن الطبع يميل إلى امرأة الأب، ولأن يمكن أن تصنع به ما تصنع به المرأة بالرجل، فيلتفت إليها فيقع المحظور. فقال لا يجوز أن يسافر بها ولا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن يبيت معها وحده. فقيل له وعورد بأنه إذن لابد أن تقول بأنه لا يجلس لا يخلو بأختي ولا يجلو ولا يخلو بأمي ولا يسافر بأختي ولا يسافر بأمي. فكان الرد صراحة من الوجاهة بمكان ومن القوة بمكان. قال لا، النفرة من الأخت والأم هي على الطبع العادي موجودة عند الناس. يعني كثير من الناس اللي هم كما نقول بالطبيعة العادية عند الناس، بالطبيعة الجبلية عند الناس، أنهم ينفرون من المحارم. يعني لو دخل على أمي وجدها يعني عارية فإنه يغطيها، لو وجد على أختي كذلك إنها عرضه، فلا يميل إليها إلا رجل يعني الفسق ملأه والشيطان عشعش في قلبي وفي رأسه. فقال فنحن نقول ابن الزوج لا يرضعه الشرع، بل لابد من رضع آخر ورضع طبيعي ورضع إيش عادي، بأن نقول لا يخلو بها لأنه يمكن أن يميل إليها. أما مع الأخت فالنفرة موجودة، الميل الشهوة غير موجود بينه وبين أختي. عامة هذا الكلام قاله الإمام مالك من باب حسم الأدب وسد الذريعة، لكن الراجح في ذلك هو التحقيق والتفصيل، وليس الكلام على إطلاقه بأن نقول أنه يدخل عليها. ننظر ونرى، فإن كانت المرأة شابة صغيرة وإنها امرأة يعني كأنها تميل الرجال إذا رأوها، وأن الرجل أيضا شاب وصغير اللي هو ابن الزوج شاب وصغير ويميل للرجال، وإذا خلى بها يمكن أن تحسن له اللفظ أو تلين معه القول فيلين هو معه القول فيقع المحظور، فنقول لا يجوز أن يخلو بها ولا بيت معها ولا يسافر معها. أما إن كانت كبيرة السن وهو صغير السن وهي امرأة لا أرب لها في الرجال وهي أصلا لا ينظر إليها في هذا الباب، وإن كان لكل ساقطة لاقطة، لكن هنا المانع الشرعي قد وجد لأنها محرمة عليه تحريم التحريم الأبدي، فيسافر معها ويخلو معها، وهذا التحقيق في هذه المسألة. ولكن لابد أن تنظر في قول السلف في التنفير والنهي الشديد والوعيد الأكيد، الحم والموت، الحم والموت، الحم الموت. وكم تساهل كثير من الناس في هذا الباب، لذلك أنت ترى بأنه يمكن الأسئلة الكثيرة التي تأتي، أخي يجلس مع زوجتي، ممكن نأكل جميعا معا في مكان واحد. أنا الآن لا أتكلم عن الحرمة، انتبهوا، لا أتكلم عن الحرمة أو الوجوب أو الاستحباب، أنا أتكلم عن مسألة حسم المادة وسد الذريعة. يعني هذا الجلوس سويا أنا وزوجتي وأخي وزوجته مثلا، هذا الجلوس ليس فيه ثمة شيء، هو فيه اختلاط ليس بمحرم. هو متى يكون محرما؟ يكون محرما إن كان فيه بعض العورات تظهر، وإن كان محرما كان فيه بعض الكلمات التي يعني يمكن أن تمايل قلوب الآخرين، لكن هو ذريعة إلى ما وراء ذلك، ذريعة إلى ما وراء ذلك. لأنه ممكن المرأة تكون ترى الوحشة مع زوجها، تراه جلفا، تراه صلبا، تراه وأخوه يكون على العكس، يكون رفيقا هينا لينا، فإن سمعت بكلام أخيه، رأت من شخصية أخيه ما ليس في في في في في زوجها تميل له. وهذا والله واقع، أنا أتكلم عن واقع، أنا أسأل بهذا. والمرأة تقول صريحة أنها مالت لأخيه من أجل المفارقة بين الشخصيتين، فإذا الخلطة هذه قد تؤدي إلى ذلك. وإن قلنا بأنها ليست بمحرم لكنها سريعة وهي وسيلة إلى ذلك، فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المادة ويسد الباب، وقال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. المسألة الثالثة التي في هذا الباب، وهو أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي من يعني من فضلات الصحابة، من فضلات المهاجرات، فإنها من نساء التي فيهن الخير كل الخير، والتي ضربنا مثلا راقيا ساميا على صلابة المرأة وتقى المرأة ودين المرأة وحسن المرأة. فإن أسماء بنت عميس كانت زوجا لجعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه وأرضاه، فتزوجها، ثم لما قتل تزوجها بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما مات أبو بكر أوصى لتعلم من أسماء عند أبي بكر، لأنها يمكن أن تتصور الآن دخل أبو بكر فوجد كما غفيرا من الناس موجودين يجلسون عند أسماء بنت عميس. لا، أسماء بنت عميس عند أبي بكر رضي الله عنه مبرأة، وهي رفيعة القد، وهي أيضا سامية الأخلاقيات. أسماء بعدما مات أبو بكر تقدم لها علي بن أبي طالب وتزوجت، وكانت من أعقل النساء، وكان من علامات عقلها أنها ما تركت نفسها أيما وقتا طويلا. وهكذا المرأة تحتاج إلى ظل حائط لا ظل رجل، المرأة تحتاج إلى من يعينها على هذه الحياة وهي أمل ما تكون للرجل. وأما أن تترك المرأة، يعني غباء النساء المستحكم الذي نعيش به الآن، الغباء المركب، تكون امرأة في إعواز وفي حاجة إلى الزواج فيأتي رجل متزوج تقول لا يا بكر، يا لا ممكن أفكر وأستخير على مطلق، مثلا طبعا اجلسي بقى ضربي دماغك في الحيطه ان شاء الله، واجلسي وانظري كيف تفعلين في هذه الدنيا التي فيها ما فيها من الفتن التي تاتي تعصف الناس تستق. هذا غباء مستحكم، هذا اثر التغريب الذي قد عم وطم على الامه الاسلاميه. والا فان الاصل في نكاح التعدد، وان ابن عباس كان يقول خيرنا كنا نعود خيرنا اكثرنا نساء، وان الصحابه ما مات صحابي قط على امراه واحده، والمراه اللبيبه القريبه هي التي لا تجلس يعني تتشوق لرجل وتقول لا لا اريد الا بكرا، لما للغير؟ هذه مصيبه كبرى عليها، والا المنفذ لها ان تقع في الحرام، فلا بد ان تعفو نفسها بذلك. اسماء مات ابو بكر تزوجت علي بن ابي طالب، ولو عاشت بعد علي بن ابي طالب لتزوجت بعده، والله تعالى اعلى وعال، لانها لا امراه لبيبه لا تترك نفسها كذا ايما. ومن فرط عقلها ايضا من علامات عقلها انها كانت قريبه لما كانت مع علي بن ابي طالب، دخل عبد الله بن جعفر ودخل عبد الله بن ابي بكر، فهذا يتنازع مع ذاك ويقول الاول يقول ابي افضل من ابيك، والثاني يقول له بل ابي افضل من ابيك، وعلي بن ابي طالب يقف لا يستطيع ان يفض النزاع. فلما دخلت المراه قال حل لنا هذا الاشكال، ابن جعفر يقول ابويا افضل من ابي افضل من ابيك، وابن ابي بكر يقول ابي افضل من ابيك، فابتسمت فقالت لعبد الله بن جعفر ابوك افضل الشباب، وقالت لابي بكر عبد الله بن ابي بكر ابوك افضل الشيوخ. يبقى اذا الافضليه موجوده اهي خاصه. فابن ابي طالب تعجب من لطافه عقلها، ثم قال لها واين نحن؟ ما تركت لنا ايه شيئا، انت خلاص انا الزوج اللي جالس، هذا ابوك افضل شيء، هذا ابوك افضل الرجال، واين انا؟ فقالت ثلاثه انت اخسهم هم خيار، يعني ايه اقرت؟ قالت لا انت اقل من هؤلاء، ثلاثه انت اخسهم فهم خيار. يعني اذا الامه باسرها هم يزنون هذه الامه باسرها. اسماء بنت عميس كان يدخل عليها نفر، دخل عليها نفر من بني هاشم، لانها من بني هاشم وهي قريشيه حسيبه نسيبه، وهذا الدخول كان قبل ايه الحجاب، هذا الدخول كان قبل ايه الحجاب. فدخل عليها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، فلما نظر اليه نظر اليها ونظر اليهم تمعر وجهه وغاضبة، ثم ذهب الى سلم يشتكي اليه، ثم قال شوف قدم الباب، قدم الباب في تبرئه اسماء، فقال والله ما رايت منها الا خيرا، فهو يقدم التبرئه. قال ان سلم اما الله فقد برأها، ما هي بريئه، لانها يعني قلبك امتلأ بايش؟ بالقناعه ببراءتها، بانها امراه عفيفه، وانها امراه تقيه نقيه، وانها عابده صوامه قوامه. بل يقال ان ابا بكر لما وصى بان تغسله اسماء غسلته، وكان في شده البرد، وبعدما غسلته قالت علي اغتسال اني صائمه والبرد شديد لا استطيع، هذه كانت صوامه قوامه رضي الله عنها وارضاه، فبرأها الله جل وعلا. لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وقد تمعر وجهه، من اجل انه يعلم ان الغيره من الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ولم ينكره، وهو كان يعلم من بني هاشم انهم ذو مكارم الاخلاق، ذو شهامه، ذو مروءه، اهل الجاهليه كان لهم مكارم اخلاق. ابو جهل لم يرتضي بارتقاء بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتفزيع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان اراد ان يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ففيهم مكارم الاخلاق، وفيهم رجوله، وفيهم الشهامه، وفيهم المروءه، ومع ذلك وهو الاسلام ايضا جاء فزاد ذلك، فازداد ذلك عندهم، وهي أيضا امرأة تقية نقية، لكن تمعر غيرة، غيرة الرجل والغيرة من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الغيرة بحال من الأحوال، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع هلال بن أمية وهو يقول يا رسول الله ماذا أفعل إن وجدت رجلا على امرأتي، إن كلفتني بأن آتي بأربع رجال كيف أصبر آتي بأربع رجال على رجل على امرأتي، وإن قتلت قتلتني، فقال إما البينة أو حد في ظهرك. فلما قال ذلك وسط الصحابة في مجلس التحديث، قام سعد بن عبادة قال يا رسول الله أتمهل حتى أتي بأربعة شهود على لكع ابن لكع فوق امرأتي، والله لا أعلونه به بالسيف غير مصفح، فيعني أنا لابد أن أطيش برقبته، فقال لا أعلونه بالسيف. فنظر الصحابة واندهشوا ووقفوا، ونظر عليهم وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي أنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم المحارم. الغرض المقصود بأن الغيرة من الدين، دلالة على شهامة رجل ومروءة رجل ورجولة الرجل. أرأيت العكس والضد؟ بضدها تتبين الأشياء. لا يدخل الجنة ديوث، والديوث الذي يرضى يرتضي على أهل بيته الإيش؟ الخبث، هذه دياسة. فلذلك قال لا يدخل جنة ديوث، يبقى أن الرجل الحر يدخل جنة. لما حرم علينا الخنزير؟ لأن من أكل شيء تأثر به، ومن ركب شيء تأثر به، وهذه الدياسة في مكمن الخنازير. فهذه دياسة أعوذ بالله خسة في الطبع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أغير من سعد وإن الله أغير مني، فلم يتعجب سلم من غيرة أبي بكر. لكنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الرجل على امرأة وحده يعني إلا ويدخل معه رجلان، رجل أو رجلان. هنا المسألة هل هذا على التحديد يعني يدخل ثلاثة أو المسألة على التمثيل؟ صحيح أنها المسألة على التمثيل، ولذلك العلماء نظر الفقهاء في هذه المسألة ينظرون في فساد الزمان أو صلاح الزمان. قالوا أما في فساد الزمان فلو دخل رجل مع رجلين أو دخل رجلان أو ثلاثة هذا لا يكفي، لأنهم قد يتتفق كلمتهم على إيش؟ على فعل فاحش، وأيضا وأكثر من ذلك يتفقون عشرة يتفقون على ذلك. فبعض العلماء قالوا إن كان هناك صلاح زمان في يعني الزمان انتشر فيه الدين والتقى والورع والديانة، فممكن رجلان يدخلان يعني الأول يذكر الآخر والثاني يذكر الثاني فلا يقع في الفاحشة، أو ثلاثة من باب أوكد. أما إذا فسد الزمان قالوا لابد من جمع يستحيل تواطؤهم على فعل الفاحشة، لابد من جمع يستحيل تواطؤهم على الفاحشة. لذلك قالوا لو سافرت المرأة للحج والعمرة لابد من صحبة أمينة، فقالوا صحبة مش رجل أو رجل واحد أو مع اثنين، لا لابد من صحبة آمنة. هذه هذا الباب، وهذا آخر مسائل الباب في هذا. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ونفعنا ونفعنا بما علمنا، وهذا احتراز كما قلنا وفيما فيه دلالة واضحة جدا على محاسن الشريعة. الفوائد المستنبطة واحد، محاسن الشريعة في الحفاظ على الأرض. الشريعة الغراء هذه جاءت بحفظ الضروات الخمس، فمن محاسن الشريعة حفظ أعراض المسلمين سيما هذا الأمر العرض يعني ليس بالهين، وانتهاك الأعراض هذه مسألة يعني لا تجرى عليها إلا جريء، والله جل في علاه بالمرصاد لمن يتجرى على انتهاك الأعراض. وهذه جاءت من باب سد الزريعة، أن السلام قال الحم الموت الحم الموت، وقال السلام لا يخلون رجل امرأة إلا معهما إلا وثلاثهما شيطان، وقال لا تسف المرأة إلا مع ذي محرم. كل هذه احترازات. الثانية المبالغة في سد الزريعة، ذلك المسلم يقول المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإيش وعرضه. فالمبالغة في سد الزريعة هو أن المسلم قال لا يدخل أحد العمرأة إلا ومعه رجل أو يدخل معه رجلان، لمبالغة في سد الزريعة وحسم المد. فإذا الثالثة فضل حسن الظن بالأزواج، هذه مسألة من الأهمية بمكان، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وده طبعا غير متوفر عند المرأة بحال من الأحوال. المرأة أعظم قلم مخابرات في العالم هي المرأة على زوجها، بتشتم الرائحة من بعد، يعني هي أصالة بتفترض يعني تعاملك معاملة لا يعاملك أي الشيطان، لا يعاملك بمثل هذه المهن. أنت متهم أصالة فهي بتخالف كل القواعد، فالأصل فيك التهمة والأصل فيك الخيانة، وتبدأ بقى الآن تشتم رائحة الثياب، تنظر تلمح يعني التغير في طريقة الكلام. يعني عندها، أنا أعرف رجل سألني امرأته سجلت له ساعتين وهو في السيارة، قل لي بقى في السيارة كيف؟ يعني هو أصلا المفروض بيتكلم في الموبايل وفي السيارة، هو بيتكلم عن زوجته الثانية اللي هي ما يعرفها سجلت له ساعتين. طبعا لا يجوز تجسس ولا تجسسه، هذا لا يجوز بحمل الأحوال، لكن قل لي أنت كيف وصلت، كيف وضعت، كيف علم الرجل عقله ذهب. قلت له لا يفعلون أكثر من ذلك، ده الشيطان يحيي المرأة، والله جل وعلا قد بين ذلك في الكتاب. قال الله جل في علاه إيش في سورة النساء، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. تنظر بقى في سورة يوسف إيش قال، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، وأخطأ من قال هذا كلام خطأ وحاول يؤولها وإن كان من مشايخنا الأفاضل، أخطأ، هذا كلام صحيح، لأنه وإن كان من قول العزيز فإقرار رب العالمين موجود، لأن الله لا يقر على إيه؟ على باطل. لا، لو كان هناك ما ينكر ينكره الله، إن الله لا يستحي من الحق، ولذلك قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وأنكر عليه عفى الله عنك لما أذنت له. لكن لما قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم أقر، والمسألة ليست بلينة، يغلبنا شيطان بذلك. فلذلك يعني إذا قلنا بأن المرأة كذلك الرجل لا يكون هكذا، لا لابد أن يحسن الظن بامرأته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بهذا الأدب. وإن كانت الغيرة نعم لابد لها من الضوابط الشرعية، فلا الغلو يؤدي إلى فساد عظيم، والجفو يؤدي إلى فساد مستطير. فلذلك الغيرة تكون منضبطة بضوابط الشرع. والأمر الثاني أن الأصل حسن الظن بزوجه، الأصل حسن الظن بالمرأة، كما فعل أبو بكر وأدبنا بذلك وقال وإنها لبريئة، قال قد برأها الله رفع ولا امتلأ قلبك بأنك تعلم براءته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان مسافرا فلا يدخل على امرأتي ليلا، نهى عن الدخول على النساء ليلا. لما؟ لأن هذا فيه كأنه فيه التهمة. وكان الجاهلية إيش تفعل؟ الجاهلية كانت تضع خيوطا على أبواب البيت ليعلم هذه المرأة خانت أم لا. الشيطان كان يضحك عليهم، كان يبدل هذه الخيوطات ليضحك عليهم ليقلب بعضهم على بعض، والشيطان يفعل ذلك. وتكون المرأة حرة وإن كانت في أهل الجاهلية، لكن كان يلعب برؤوسهم. فهنا أداب شرعية لابد أن يكون المرء عليها. فإن كان مسافرا ليلا لا يدخل، ولابد أن يتصل بها ويقول أنا بقي لي ساعة، بقي لي سأتي بعد ساعتين. وإذا جاء يذهب إلى المسجد أولا يجلس فيه ويصلي ثم يقول أنا آتي الآن. هذه أداب لابد أن يتدب بها المرء، ولابد أن لا يتجسس على امرأتي بحال من الأحوال. أنت ترى الآن سيب برايفت ديتكتيف في المرأة هي هكذا، لكن أنت لا يمكن أن تجعل نفسك هكذا. هي بتمسك الموبايل ده، هي وضعت كيفية طريقة الدخول على كل شيء. يعني أنت تفعل ما تفعل من الأقفال على الموبايل وتجده مفتوحا، كيف ما تعرفش بيستعملوا جن بقى، بيستخدموا جن، لكن أنت ليس لك ذلك وليس لك أن تفعل ذلك. وإن شككت في شيء لا تفعله ولا تحقق إلا أن يظهر أمر جلي لك، حتى يعني حتى لا تفسد البيت. فلك هنا الآن أن تحقق، لكن لا يجوز لك أن تتجسس وأن تتحسس وأن تظن سوءا، فإن الظن أكذب الحديث. وأدبنا بذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء وإنها مبرأة، يعني إنها عفيفة شريفة تقية نقية. طيب إن شاء الله نوسع القول، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ورجل، جزاكم الله خير.